بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 33. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال في المنتهى وشرحه للشيخ منصور: وإن ساقه أي الهدي متمتع لم يكن له أن يحل من عمرته، فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحليل بحلق، فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما أي الحج والعمرة معا، أي الحج والعمرة معا نصا، لأن التمتع أحد نوعي الجمع بين الحج والعمرة كالقران، ولا يصير قارنا لاضطراره لإدخال حجه على عمرته. هذا معنى كلامه في شرحه هنا، يعني شرح المصنف، وتقدمت الإشارة إليه، انتهى ملخصا. نعم. وقوله لاضطراره إشارة منه إلى الفرق بين هذه الصورة وبين ما إذا أدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها مع تمكنه من التحلل منها لعدم سوقه الهدي. أما هذه الصورة فإنه لا يتمكن من التحلل لسوقه الهدي، وجزم الشيخ مرعي بن يوسف في غايته بأنه في هذه الصورة قارن، ولكن الصحيح أنه في هذه الصورة متمتع، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبق الكلام على هذه المسألة، وهي إذا ما أهل الحاج بعمرة ثم أراد أن يدخل عليها الحج قبل طوافه لعمرته، فإنه يكون متمتعا. طبعا إذا لم يسق الهدي، وكذا إذا أهل بعمرته وطاف أو شرع في طوافها وأراد أن يدخل الحج عليها، فإنه يصير حينئذ يصير قارنا. وسبق معنا بالأمس أيضا، إذا أهل بالحج ثم أراد أن يدخل عليه بعد ذلك العمرة، فهل يصح أن يكون في هذه الصورة متمتعا؟ لا يكون متمتعا، لأن إدخاله الحج على عمرته لا يستفيد به شيء، كما ذكر بالأمس المصنف رحمه الله تعالى، وذلك هو المذهب عند الحنابلة. واستمر المصنف رحمه الله في الكلام على هذا، وبدأ ينقل أقوال علماء الحنابلة من كتبهم. وتقدم ضمن الكلام بعض الإشكالات في بعض العبارات عن الفتوح، فحاول رحمه الله تعالى أن يوفق بين هذه العبارة وعبارات بقية الحنابلة رحمهم الله تعالى. والآن استمرار لذلك، ولكن قبل أن ننتقل ننبه إلى أن عدم إدخال الحج على العمرة، وأنه لا يكون قارنا من كان لبى بالعمرة، هذا هو مذهب المالكية والشافعية وفاقا للحنابلة، وفاقا للحنابلة. وخالف في ذلك الحنفية، فإنهم قالوا يجوز له أن يفعل ذلك ويكون قارنا، لأنه إدخال لأحد النسكين على الآخر وهو جائز. أما هؤلاء الذين قالوا بالمنع، قالوا لا يستفيد كما ذكر المصنف بالأمس، فيقولون العمرة حينما يدخل عليها الحج يستفيد، أما من لبى مفردا بالحج وأراد أن يدخل عليه عمرة فهذا لا يستفيد. هذا الوجه، وجه المانع، قالوا أنه لا يستفيد بإدخال العمرة على الحج. من أفرد لبى في الحج، قال لبيك حجا، ثم بدا له إيش؟ أن يتمتع، فأراد أن يدخل إيش؟ العمرة على الحج، قالوا لا يستفيد. لما؟ قالوا لأن صاحب هذه الصورة أدخل العمرة بعدما لبى بالحج ولا يستفيد منها شيئا، وذلك لأن المفرد يأتي بطواف وسعي ثم المشاعر، فإذا أدخل عليه العمرة دخلت عمرته في حجه، ما زاد شيئا، فالعمرة لها طواف وسعي، دخلت فيما؟ في حجه، دخلت العمرة في الحج، فما حصل شيء من التمتع. فهو شبيه بمن عقد إجارة مدة ثم أراد أن يعقد عقدا آخر في هذه المدة، يعني عقد عقد إجارة منفعة، أنت استأجرت أجير، عقدت معه عقدا على العمل عندك هذه المدة من يوم كذا إلى يوم كذا، فهل يصح أن يعقد عقدا على هذه المنفعة في هذه المدة؟ أنت استأجرته من يوم كذا إلى يوم 10 مثلا، من يوم 1 إلى 10 على المنفعة، بدل المنفعة في هذه المدة 10 أيام، فعقد هو عقد عقدا آخر على هذه المنفعة لمدة أخرى، يصح؟ لا يصح. فهكذا قالوا، لأن هذا الإدخال عقد آخر على العقد الأول ولا يستفيد منه شيئا، بخلاف إدخال الحج على بخلاف إدخال الحج على العمرة، فإنه إذا أدخل الحج على العمرة فإنه يكون متمتعا، فيسعى يطوف ويسعى ويحلق ويتحلل، ويكون هذا العمل قد انتهى، ثم يشرع في طواف آخر وسعي آخر للحج الذي هو يوم الإفاضة، وسعي الحج الذي هو يوم الإفاضة إذا لم يكن قدمه بعد طواف مسنون قبل طلوعه إلى منى وعرفات. فاستفاد هنا عملا زائدا، وهو إضافة المشاعر، الوقوف بالمشاعر مع الطواف والسعي، صح ولا لا؟ بعكس الأول، هو سيقف بالمشاعر وسيطوف ويسعى، فإذا أدخل العمرة هل يستفيد شيئا؟ ما استفاد شيئا. فلذلك هذا وجه المنع عندهم. ثم إنه إدخال لضعيف على قوي، العمرة أضعف من الحج، والضعيف لا يدفع القوي، بينما صححوا إدخال الحج على العمرة لأنه قوي يدفع الضعيف، فيكون فيه زيادة عليه، فيستفيد زيادة في الوقوف في المشاعر إضافة إلى طوافه وسعيه. فهنا يقول قال في المنتهى وشرحه، يعني شرح منتهى الإرادات للشيخ منصور البهوتي، إن ساقه يعني الهدي متمتع لم يكن له أن يحل من عمرته، إذا كان قد ساق الهدي معه فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلل بحلق. إذا كان ساق الهدي معه فإنه لا يتحلل، وإنما بعد أن يفرغ من الحج من العمرة بطوافها وسعيها يحرم بحج لعمرته. فحينئذ يكون الحج قد دخل على العمرة، ويكون الذبح يوم النحر، فيبقى على ذلك ولا يحل منهما إلا يوم النحر جميعا، نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وذلك لأن التمتع كما يقول رحمه الله أحد نوعي الجمع بين الحج والعمرة، وهذا سبق معنا حينما قلنا لكم إن الصحابة رضي الله عنهم أطلقوا لفظ التمتع على القران، وهو جمع نسكين في سفر واحد، وإن لم يحصل فيه التمتع الذي حصل في التمتع الكامل وهو الإحلال، فسموا القران تمتعا. فهنا يقول لأن التمتع أحد نوعي الجمع بين الحج والعمرة كالقران، ولا يصير قارنا لاضطراره، يعني لا يحصل له ذلك الذي حصل للمتمتع، وذلك لما؟ لأن الوقت ضاق عليه، فلا يصير قارنا، لكن هنا وقع في إدخاله للحج حاجة إليه لاضطراره، فهذا هو الذي قاله المصنف رحمه الله تعالى. نعم. وقوله لاضطراره يقول للتفريق بين هذه الصورة التي ذكرها هنا وبينما إذا أدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها، فإنه إذا أدخله عليها قبل الشروع في طوافها يمكنه التحلل هناك لعدم سوقه الهدي، أما هنا فلا يمكنه التحلل لأنه قد ساق الهدي، فهذا هو الفارق بين الصورتين. نعم. قال في المنتهى وشرحه لمنصور ويشترط في وجوب دم متمتع وحده أي دون القارن زيادة عما تقدم 6 شروط. نعم. إلى أن قال الزيادة عما تقدم ما هو؟ أن يحرم بالعمرة، أن يحرم بالعمرة من الميقات، نعم، فيكون حينئذ متمتعا ولا يدخل معها الحج، أو أنه قبل طوافه يدخل عليها الحج، نعم. إلى أن قال: وأن يحل منها أي العمرة قبل إحرامه بها أي الحج، وإلا يحل. فهذه الآن شروط زيادة على ذلك، أن يحرم بالعمرة مع الحج في وقت واحد، إما أن يكون من الميقات في وقت أشهر الحج يفرغ منها في أشهر الحج، يحرم بها في أشهر الحج ويفرغ منها، فإما أن يحرم بها ابتداء ثم يدخل عليها قبل الطواف الحج، وإما أن يحرم بهما في حينه، نعم. هذا الشرط الأول يضاف عليه ستة شروط، إلى أن قال. إلى أن قال: وأن يحل منها أي العمرة قبل إحرامه بها أي الحج به، وأن يحل العمرة قبل إحرامه به، نعم، قبل إحرامه به أي الحج، وإلا يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج بأن أدخله عليها كما فعل عليه الصلاة والسلام، صار قارنا فيلزمه دم القران وليس بمتمتع، وظاهره ولو بعد سعيها لمن معه هدي، انتهى. نعم. قال الشيخ منصور في حاشيته على المنتهى: قوله وإلا صار قارنا محل هذا إذا لم يدخله عليها بعد سعيها لكونه ساق الهدي. نعم. فإن كان كذلك فهو متمتع، هذا مقتضى كلامه في شرحه وفي الإنصاف. لا، وفي في شرحه. نعم. هذا مقتضى يكون قارنا. هذا مقتضى كلامه في شرحه، وفي الإنصاف يكون قارنا ولم يحكي خلافا، وتبعه في الإقناع، انتهى ملخصا. يقول رحمه الله أن الشيخ منصور البهوتي وهو شيخ المذهب يذكر في حاشيته على المنتهى، وهي مطبوعة، حاشيته على منتهى الإرادات، له شرح لمنتهى الإرادات وله حاشية عليها على منتهى الإرادات. يقول إن الشيخ منصور يذكر في حاشيته على المنتهى، يقول: إذا لم يدخل الحج على العمرة بعد سعيها، بعد أن سعى للعمرة لكونه ساق الهدي، يقول: إن كان كذلك فهو متمتع، إن كان كذلك فهو متمتع، يعني إذا لم يدخل الحج على العمرة بعد السعي، لما؟ لأنه قد ساق الهدي. يقول: فإن كان كذلك فهو متمتع، هذا مقتضى كلامه في الشرح الذي سبق نقله بالأمس. فيقول مقتضى كلامه أنه يكون متمتعا، أما في الإنصاف فيكون قارنا ولم يحكي فيه خلافا. وقوله قال في الإنصاف أنه يكون قارنا، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، وذلك لأنه قد ساق معه الهدي، والهدي النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ساق الهدي بأن يقرن بين الحج والعمرة، وأمر من لم يسق الهدي بأن يتحللوا بمكة لما قدموا، ومن ساقوه كطلحة ومن معه قال لهم: ابقوا على ما أنتم عليه، كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب في هذا أنه يكون قارنا، نعم. تنبيهان. نعم. الأول: قد اختلف كلام الأصحاب في هذه المسألة اختلافا واضحا، نعم، ولم يأتي أحد منهم بما يزيل الإشكال، فاستعنت الله جل وعلا وأمعنت النظر في المسألة، فظهر لي الصواب بتوفيق الله الملك الوهاب، نعم، فأقول وبالله التوفيق. هذا تحرير وتلخيص الذي تقدم من كلام علماء الحنابلة وهو مفيد، نعم. المتمتع إذا أحرم من الميقات بعمرة متمتعا بها إلى الحج له حالتان، حالة ساق فيها الهدي، وحالة أخرى لم يسق فيها الهدي. فالحالة التي ساق الهدي فيها إذا طاف لعمرته وسعى ثبت على إحرامه لسوقه الهدي. هذا هو القران حقيقة، هذا هو القران، ويسمى تمتعا كما سماه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية أنه جمع بين نسكين. نعم، وفاته إيش؟ التمتع، التحلل الكامل الذي حصل للمتمتع الذي لم يسق الهدي، فسمي تمتعا من وجه واحد وهو الجمع بين نسكين أو شعيرتين في سفرة واحدة. نعم، فهذه الحالة التي يتمتع فيها الإنسان ويسوق الهدي يعني يقرن. نعم، ولازمه إدخال الحج على العمرة لسوقه الهدي. نعم، ويثبت على إحرامه حتى يحل منها جميعا يوم النحر، حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. نعم، وهذه الحالة يكون فيها متمتعا لا قارنا. نعم، وإن لم نقل بأنه متمتع لزم منه أن من ساق الهدي لا يكون متمتعا أصلا. وأما الحالة التي لم يسق فيها الهدي فإنه إذا طاف لعمرته وسعى وحلق أو قصر وحل من عمرته ثم أحرم بالحج، لكن في هذه الحالة إذا أدخل الحج على العمرة باختياره أو اضطراره فيما إذا ضاق الوقت وخشي فوات الحج أو خشيته حائض ونحوها، وكان ذلك الإدخال قبل الشروع في طواف العمرة، صح الإدخال المذكور وصار قارنا، وحينئذ يطوف بالبيت للقدوم إن أمكنه كسائر القارنين. فإن كان قد شرع في طواف العمرة لم يصح إدخال الحج عليها، ولازمه التحلل من العمرة لأنه قد شرع في التحلل بالشروع في طواف العمرة. نعم، هذه الحالة الثانية، يقول رحمه الله الحالة الثانية التي لم يسق فيها هديا، فإنه إذا طاف لعمرته وسعى وحلق أو قصر وحل من عمرته ثم أحرم بالحج، لكن في هذه الحالة إذا أدخل الحج على العمرة باختياره أو اضطرارا أو اضطراره إذا ضاق الوقت وخشي فوات الحج أو خشيته حائض ونحوها، كان ذلك الإدخال قبل الشروع في طواف العمرة، يعني مثل ما حصل لعائشة. نعم، صح الإدخال المذكور ويصير قارنا، كما حصل لعائشة رضي الله عنها، فإنها أحرمت بعمرة ثم إنها قبل أن تدخل في العمرة حاضت رضي الله تعالى عنها، فهل هذا اختيار ولا اضطرار؟ اضطرار، هذه الصورة التي قال باختياره أو اضطراره فيما إذا ضاق الوقت أو خشي فوات الحج، وهي يفوت عليها إذا بقيت تنتظر، فهي مضطرة، ضاق الوقت، ولذلك قال أو خشيته حائض ونحوها، كان ذلك الإدخال قبل الشروع في طواف العمرة، وهذا الذي حصل لعائشة، صح الإدخال المذكور لأنه قبل إيش؟ قبل الطواف، ويصير حينئذ قارنا صاحب هذه الحالة. وإذا صار قارنا يكون طوافه بالبيت للقدوم، لأنه ما عليه إلا طواف واحد، هو طواف الحج يوم العيد. نعم، فيصير كسائر القارنين. فإن شرع في طواف العمرة لم يصح إدخال الحج عليها كما تقدم معنا الشرط بالأمس والآن في هذا الكلام، ولزمه التحلل من العمرة، لا بد أن يكون متمتعا. لما؟ لأنه قد شرع في التحلل بطوافها، بطواف العمرة. نعم، قال وأما القارن فله حالتان أيضا، حالة ساق الهدي فيها وحالة لم يسق فيها هديا. فالحالة التي ساق الهدي فيها يثبت على إحرامه بعد طواف القدوم والسعي بعده إن لم يؤخر السعي إلى أن يطوف للإفاضة، ولا يحل في هذه الحالة إلا يوم النحر. وأما الحالة التي لم يسق فيها هديا فالسنة أن يفسخ نيته بالحج وينويه عمرة ويتحلل منها، سواء كان الفسخ بعد الطواف والسعي أو قبلهما. وإن لم ينوي فسخ الحج إلى العمرة فإنه يثبت على إحرامه ولا يحل من حجته وعمرته، أو من حجه، فتكون النقطة هذه زائدة، من حجه ولا يحل من حجه وعمرته إلا يوم النحر. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله أن عمل القارن كعمل المفرد، وأنه يسقط ترتيب العمرة عن القارن ويصير الترتيب للحج. نعم، هذه الحالة الثانية، إذا لم يسق هديا، يعني قال لبيك اللهم حجا وعمرة، مثل حالنا نحن الآن، من يحمل معها الدواب؟ في السابق كانوا يسوقونها لأنهم يمشون، الآن ما حد يسوق. فلو قال لبيك عمرة وحجة لكنه لم يسق معه الهدي، فهذا يقول المصنف السنة في حقه أن يفسخ ذلك فيكتفي بالعمرة ويتحلل منها، سواء كان الفسخ بعد الطواف والسعي أو قبلهما. يعني بعد الطواف والسعي متصور كما هو حال الصحابة الذين لم يسوقوا هديا، أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا. أما قبلهما فالمراد بالفسخ أنه ينويه عمرة تمتعا ما دام لم يسوق الهدي، فيفسخه إلى التمتع. فإذا لم ينوي الفسخ بقي على حاله، فيكون حينئذ قارنا، لأن هذا سنة، أن يفسخ سنة وليس بواجب عليه أن يفسخ. فما دام قد نواه قرانا ولم يسق الهدي فالسنة له أن يحوله عمرة ويتحلل ويتمتع فيكون متمتعا، والتمتع أفضل من القران. فإن لم يوافق على ذلك فإنه يبقى على نيته ويثبت على إحرامه، ولا يحل من عمرته، ويبقى تحلله مع الحج يوم النحر. وهذا يفعل ما يفعله الحاج القارن، والقارن والمفرد سواء، ليس عليهما إلا طواف واحد، طواف الحج، وسعي واحد الذي هو سعي الحج في أصح القولين. نعم، سيأتينا الآن تلخيص الذي تقدم. نعم، إذا تقرر هذا فالفرق بين حالة القارن التي ساق الهدي فيها وحالة المتمتع التي ساق الهدي فيها أيضا، أن المتمتع إذا طاف بالبيت يطوف طواف العمرة الذي هو ركن، وأما القارن فإنه يطوف طواف القدوم الذي هو نفل ولا يطوف للعمرة، لأن طواف العمرة يختص بالمعتمر عمرة مفردة وبالمتمتع إلى غير. وقد تقدم أن القران داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة، وهذا الفرق قد من الله به علي في هذه المسألة التي كثر فيها النزاع والاختلاف بين الأصحاب، فله الحمد والشكر لا نحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه والله أعلم. نعم، فيقول هذا هو الفرق بين هذا، يعني القران، وبين التمتع في الصورة الأولى التي ذكرها حينما قال المتمتع إذا أحرم من الميقات بعمرة متمتعا بها إلى الحج، له حالتان، حالة سوق الهدي وحالة لا يسوق فيها هديا. فالحالة التي يسوق فيها الهدي إذا طاف لعمرته وسعى ثبت على إحرامه لسوقه الهدي. أنا في الحقيقة لا يظهر لي كلامه رحمه الله، لأنه إذا ساق الهدي وطاف وسعى يكون قارنا بصراحة النص الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه، فإنه قال لمن ساق الهدي كطلحة ومن معه قال ابقوا على ما أنتم. ففي الحقيقة وإن سمي هذا تمتع إلا أنه إيش؟ إلا أنه قران، فإن التمتع الذي يطلق عليه التمتع الاصطلاحي هو الحل كله، أن يحصل عنده فترة إحلال يحل له ما يحرم على المحرم القارن والمفرد في هذه الفترة. فإذا قلنا إنه متمتع ونقول له تبقى على إحرامك، إذن هو تمتع إيش؟ قولوا مجازي، هو تمتع لفظي، تمتع لفظي يعني تمتع بنسكين في سفرة واحدة، لا التمتع الكلي الاصطلاحي. فالصحابة رضي الله عنهم سموه تمتعا حينما أخبر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع وهو قارن، وهو قارن عليه الصلاة والسلام. فهذا تمتع لفظي من حيث إنه جمع بين نسكين في سفرة واحدة، ومن حيث إن عليه دم. فإذا قلنا إنه إذا ساق الهدي يكون متمتعا ولا يحل له أن يحل من عمرته بل يثبت عليها، فإن هذا لا يستفيد منه، بل هو وإن سمي تمتعا في اللفظ مراعاة للفظ القرآن ومراعاة لما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم لحجه وتسميتهم له بأنه تمتع، إلا أنه ليس هو التمتع الاصطلاحي الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وتأسف على فوته. فحينئذ ما له فائدة إلا الجمع بين النسكين في سفرة واحدة. فأنا الذي يظهر لي خلاف ما قاله المصنف، وذلك بعد النظر والتأمل في النصوص والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. التنبيه الثاني، وقع اختلاف بين الأصحاب في المحرم المتمتع. نعم. الذي لم يسق الهدي. نعم. إذا طاف لعمرته وسعى ولم يحلق أو يقصر. نعم، هذه مسألة أخرى وتحصل دائما، تحصل دائما، ويسأل عنها المشايخ. رجل جاء متمتع وطاف لعمرته وسعى لعمرته ونسي أن يحلق أو يقصر، ثم بعد ذلك أحرم بالحج. لأن بعض الناس الآن يأتي ولا ثياب معه، ما يكون معه إلا ثياب إحرامه، فيتمتع وما بقي إلا مثلا 4 ساعات 5 ساعات فيحل فيها، يبقى على إزاره وردائه فيطوف ويسعى وينسى الحلق. والغالب الذي أنساه الحلق أنه ما معه إيش؟ ثياب حتى يغير، فينسى الحلق، وهذا نسأل عنه، ينسى أن يحلق أو يقصر، ثم بعد ذلك ينام ويصبح الصباح مع أهل منى بينما هو إيش؟ متمتع، فيلبي بالحج. ثم الحل في مثل هذه الصورة؟ اسمعوا، وقع اختلاف. نعم. وقع اختلاف بين الأصحاب في المحرم المتمتع. نعم. الذي لم يسق الهدي. جربه. نعم. وقع اختلاف بين الأصحاب في المحرم المتمتع الذي لم يسق الهدي. محرم متمتع لم يسق الهدي. إذا طاف لعمرته وسعى ولم يحلق. طاف للعمرة وسعى لكنه لم يحلق أو يقصر. نعم. إذا طاف لعمرته وسعى ولم يحلق أو يقصر ثم أحرم بالحج. أحرم بعد ذلك بالحج. فهل يصح حجه ويصير قارنا لإدخاله الحج على العمرة ويلزمه دم لتركه الحلق والتقصير، أو لا يصح حجه لإدخاله الحج على العمرة قبل التقصير أو الحلق، وهو ممن ليس معه هدي، وهذا نص ما نسوقه من الأقوال. نعم. في هذه المسألة، يعني هل يكون قارنا يلزمه الدم لإدخاله للحج على العمرة وهو لم يحلق أو يقصر، فيلزمه الدم لترك هذا، ترك الحلق أو التقصير، أو أنه لا يصح حجه لإدخاله الحج على العمرة قبل التقصير؟ ما الحكم، هذا ولا هذا؟ سيأتي. نعم. وهذا نص ما نسوقه من الأقوال في هذه المسألة التي طال النزاع فيها، وسيطيل النقل هو فيها، فالله يعينكم، اسمعوا حتى يأتي التحصيل. نعم. لا سيما في وقت موسم الحج، فنقول قال في المنتهى وشرحه: ويصح إدخال حج على عمرة ممن معه هدي ولو بعد سعيها. قال الشيخ عثمان بن قائد النجدي: مفهومه أنه إذا لم يكن معه هدي لا يصح إحرامه بالحج، لا يصح إحرامه بالحج إذن إلا بعد فراغه من العمرة، لا أنه ينعقد فاسدا ويمضي فيه، كما يدل عليه صريح كلامه الآتي في الفصل الثاني في قوله: ومع مخالفته إلى حج أو قران يتحلل بفعل حج ولم يجزه عن واحد منهما ولا دم ولا قضاء. فقوله ولم يجزه دليل على عدم الصحة، وقوله ولا قضاء دليل على أنه لم ينعقد فاسدا، فتدبر انتهى. نعم. نعم. قال الشيخ عبد الله أبو بطين: أقول ظاهر المغني أنه يصير في هذه الحالة أيضا قارنا، وكذا المستوعب، وأفتى بذلك الشيخ سليمان بن علي، وخالفه الشيخ، يعني جد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي. نعم. وخالفه الشيخ عبد الله بن ذهلان. نعم. ورد ما في المغني العلامة الشيخ إبراهيم بن نصر، الشيخ إبراهيم بن نصر الله، بن نصر الله، وقال إنه سهو. نعم. لأنه قدم أنه لا يصح. نعم. وأجاب العلامة بن مفلح بأن المراد بما هنا التمتع السائق للهدي، المتمتع السائق للهدي. نعم. يعني القارن. فعلمت أن ما أفتى به سليمان بن علي اعتماد على ظاهر العبارة من غير تحرير، لكن على القاعدة هو مشكل. نعم. انتهى كلام الشيخ عبد الله أبي بطين. نعم. قلت عبارة المغني التي أشار إليها الشيخ أبو بطين هي قوله بصفحة 412 من الجزء الثالث: وإن أحرم بالحج قبل التقصير فقد أدخل الحج على العمرة فيصير قارنا، انتهى. نعم. وعبارة المغني هذه فيها إشكال جدا، لأنه بعد الشروع في طواف العمرة لا يصح إدخال الحج عليها، وكذا بعد سعيها بطريق الأولى إلا لمن معه هدي، فكيف إذا طاف للعمرة وسعى وأحرم بالحج قبل الحلق أو التقصير للعمرة؟ فكيف؟ نعم. إذا طاف للعمرة وسعى. نعم. وأحرم بالحج قبل الحلق أو التقصير للعمرة يكون قارنا. نعم. نعم. فكيف إذا طاف للعمرة وسعى وأحرم بالحج قبل الحلق أو التقصير للعمرة يكون قارنا؟ هذا خلاف صريح عبارات الأصحاب، حيث ذكروا أنه بعد الشروع في طواف العمرة لا يصح إدخال الحج عليها. نعم. لما ذكرنا. لما ذكرنا. نعم. لأنه قد شرع في التحلل من العمرة إلا لمن معه هدي، والله. نعم. أعلم. نعم. وعبارة الشيخ سليمان بن علي التي أشار إليها الشيخ عبد الله أبو بطين هذا نصها: وإذا طاف المتمتع وسعى ولم يحلق ثم أحرم وقد بقي عليه حلق العمرة الواجب، فالظاهر أن هذا يصير قارنا فيلزمه حكم القران، قاله في المستوعب وغيره في المتمتع والناس والعامد سواء، انتهى. قال الشيخ عبد الله بن ذهلان: والظاهر لنا عدم جواز ذلك مع الإشكال، لأنه بعد الطواف للعمرة لا يصح إدخال الحج عليها لمن ليس معه هدي، كما صرح به غير واحد. نعم. انتهى. هذه العبارات كلها الآن يحكيها. نعم. قال في الشرح الكبير: إذا أدخل الحج على العمرة قبل طوافها من غير خوف الفوات جاز، وكان قارنا بغير خلاف. هذا لا إشكال. طيب. فأما بعد الطواف فليس له ذلك ولا يصير قارنا، وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وقال مالك يصير قارنا، وحكي ذلك عن أبي حنيفة كما قبل الطواف. ولنا أن يعني بعد الطواف كقبل الطواف عن أبي حنيفة. نعم. ولنا أنه شرع في التحلل من العمرة فلم يجز إدخال الحج عليها كما بعد السعي إلا أن يكون معه هدي فله ذلك. انتهى. نعم. وقد نقل الشيخ أحمد المنقور في مجموعه ما تقدم من كلام الشيخ سليمان وكلام شيخه عبد الله بن ذهلان وكلام صاحب الشرح، ثم قال: وكذلك عبارة المنتهى والإقناع مع قولهم الحلق من واجبات العمرة، ومن ترك واجبا فعليه دم، فهل يصح إحرامه بالحج قبل الحلق أو التقصير؟ كما نقل عن الشيخ أبي المواهب ويلزمه دم أم لا لقولهم ويفرغ منها، وبعضهم عبر أنه يتحلل منها ولقولهم لا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الطواف إلا لمن معه هدي. فيها إشكال هذه العبارات. نعم. فيها إشكال، وميل شيخنا يعني ابن ذهلان مع الثقل إلى عدم صحة إحرامه بالحج، والله أعلم. يعني قوله فيه ثقل. نعم. انتهى كلام المنقور. قال ابن منجى في شرحه للمقنع: ويشترط في إدخال الحج على العمرة في حق من لم يسق الهدي أن يكون قبل الطواف، فلو طاف ثم أدخل عليها الحج لم يصح، لأنه قد أتى بمقصود العمرة وشرع في التحلل منها، فإن كان ساق الهدي لم يمنع من ذلك. انتهى. نعم. قلت: بل يلزمه إدخال الحج على العمرة لاضطراره إلى ذلك لعدم صحة تحلله من العمرة لسوقه الهدي، والله أعلم. نعم. وقال في الجزء الثالث من الشرح الكبير بصفحة 411: وفي الحديث دليل على أنه لا يحل إلا بالتقصير، وهذا ينبني على أن التقصير هل هو نسك أو لا، وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. فإن أحرم بالحج قبل التقصير وقلنا هو نسك فقد أدخل الحج على العمرة وصار قارنا. انتهى كلام الشارح. وفي نسخة خطية من الشرح الكبير حاشية بخط الشيخ أحمد بن إبراهيم ابن نصر الله البغدادي المتوفى سنة 37 و800 قوله: وصار قارنا كذا وقع في المغني وهو بشكل، إذ إدخال الحج على العمرة إنما يصير به قارنا إذا كان قبل الشروع في أفعال العمرة كما تقدم إيضاحه في باب الإحرام، فكيف يصير قارنا وقد طاف للعمرة وسعى؟ فهذا سهو. انتهى. وتحتها حاشية أخرى بخط الشيخ إبراهيم بن مفلح جوابه لقائل أن يقول: المصنف يتكلم في المعتمر إذا أدخل الحج على العمرة، وقد تقدم لك الكلام عليه. إبراهيم بن مفلح المؤرخ صاحب المبدع. نعم. نعم. وقد تقدم لك الكلام عليه باعتبار حالتين، وهو حفيد صاحب الفروع. نعم. حالة ساق فيها هديا وأخرى لا، فأما إذا ساق الهدي فإنه يصح. وتحتها حاشية أخرى بخط الشيخ إبراهيم بن مفلح. نعم. جوابه لقائل أن يقول: المصنف يتكلم في المعتمر إذا أدخل الحج على العمرة، وقد تقدم لك الكلام عليها باعتبار حالتين، حالة ساق فيها هديا وأخرى لا، فأما إذا ساق الهدي فإنه يصح إدخال الحج على العمرة قبل الطواف وبعده. صرح به في باب الإحرام ويصير قارنا. انتهى. قلت: ما ذكره الشيخ أحمد بن إبراهيم ابن نصر الله وجيه، لأن عبارة الشرح الكبير التي علق عليها ابن نصر الله صريحة في حالة عدم سوق الهدي، لأن نصها هكذا: فإن أحرم بالحج قبل التقصير وقلنا هو نسك فقد أدخل الحج على العمرة وصار قارنا، انتهى. نعم. فهذا واضح في أنه في هذه الحالة يسوغ له التقصير، وأنه إن لم يقصر وأدخل الحج على العمرة يكون قارنا. وكذا في المغني، وعبارته: وإن أحرم بالحج قبل التقصير فقد أدخل الحج على العمرة فيصير قارنا، انتهى. وأما الحالة التي ساق الهدي فيها فلا تنطبق على عبارة الشرح الكبير المذكورة، لأنه ليس له أن يحلق أو يقصر لسوق الهدي. وأما قول الشيخ إبراهيم بن مفلح: فأما إذا ساق الهدي فإنه يصح إدخال الحج على العمرة قبل الطواف وبعده، قبل الطواف وبعده. نعم. فيقال عنه: إذا ساق الهدي لزمه إدخال الحج على العمرة، فإذا طاف وسعى لعمرته ثبت على إحرامه ولم يتحلل بحلق ولا تقصير، لأنه مضطر إلى إدخاله عليها. قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فإذا ذبحه يوم النحر حل من الحج والعمرة معا، لأن المتمتع أحد لأن التمتع أحد نوعي الجمع بين الحج والعمرة كالقران. فحمل الشيخ إبراهيم بن مفلح أو حمل صحيح فحمل الشيخ نعم فحمل الشيخ إبراهيم بن مفلح عبارة الشرح الكبير المذكورة على من ساق الهدي بعيد لما أوضحناه، كما أن قوله إذا ساق الهدي صح إدخال الحج على العمرة قبل الطواف وبعده يحتاج إلى زيادة بيان، وهو أنه يلزمه الإدخال كما تقدم، والله أعلم. نعم. هات باقي. قال في المقنع: نعم، قبيل باب صفة الحج: فإن كان معتمرا قصر من شعره وتحلل إلا أن يكون المتمتع قد ساق هديا فلا يحل حتى يحج. وعليها حاشية هذا نصها، قوله: فإن كان معتمرا قصر من شعره إلى آخره، لأنه عليه الصلاة والسلام اعتمر 3 عمر سوى عمرته التي مع حجته، وكان يحل إذا سعى. وظاهره أن التقصير له أفضل من الحلق، فلو أحرم بالحج قبل التقصير وقلنا هو نسك صار قارنا، فإن تركهما فعليه دم إن قلنا هما نسك، وإن وطئ قبله فعليه دم وعمرته صحيحة، انتهى من المبدع. نعم. قال ابن منجى في شرحه: فإن قيل إن الحلق والتقصير نسك كما هو الصحيح من المذهب لم يحل قبل فعله كالطواف، وإن قيل ليس بنسك حل قبله، لأن الحل لا يتوقف على فعل ما ليس بنسك، انتهى. قال في المغني: والحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة في ظاهر مذهب أحمد وقول الخرقي، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي، وعن أحمد أنه ليس بنسك، وإنما هو إطلاق من محظور كان محرما عليه بالإحرام، فأطلق منه عند الحل. نعم. كاللباس والطيب وسائر محظورات الإحرام. فعلى هذه الرواية لا شيء على تاركه، ويحصل الحل بدونه. وذكر دليل من قال بهذه الرواية، ثم قال: والرواية الأولى أصح. وذكر دليل من قال بها أيضا، فليراجع عند الاحتياج إليه. وذكر في الشرح الكبير مثل عبارة المغني هذه سواء بسواء. هو ينقل كلام المغني في شرحه على المقنع ينقل كلام عمي. نعم. وقال في المغني أيضا بعد كلام سبق: وهذا ينبني على أن التقصير نسك وهو المشهور، فلا يحل إلا به. وفيه رواية أخرى أنه إطلاق من محظور، فيحل بالطواف والسعي حسب، انتهى. فإن قيل فبأي القولين تعتمدون وبأيهما تفتون؟ هذا هو بعد السفر الطويل في نقل عبارات كتب المذهب، الآن سيأتيك بالخلاصة بعد هذا السفر الطويل والرحلة الطويلة في نقل العبارات. نعم. قلت الذي تطمئن إليه النفس هو القول بصحة إحرامه بالحج قبل الحلق أو التقصير إذا كان ناسيا أو جاهلا، لكن يلزمه دم لتركه الحلق أو التقصير. وإنما قلت بهذا القول نظرا إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل علينا في الدين من حرج، وإلى أن هذا الحاج قد تحمل المشاق في سبيل أداء نسكه لربه أرحم الراحمين وبذل ماله وأجهد نفسه لله رب العالمين. فإذا وصل إلى مكة شرفها الله مستبشرا بها بعد الجهد والمشقة وإنفاق المال، طاف وسعى لعمرته ونسي الحلق والتقصير أو جهل أنه يلزمه أحدهما، ثم أحرم بالحج مع المحرمين مريدا بذلك وجه الله وأداء ما افترضه عليه طالبا مرضاته وثوابه، وقلنا بعدم صحة حجه مع تحمله تلك المشاق صار في ذلك حرج وضيق عليه وإبطال لأعماله. وهذا الذي تقدم قبل قليل وهو ثقيل، يعني الإفتاء بأن حجه غير صحيح ثقيل، الإفساد والإبطال ما هو وجيه، والقول به ثقيل على النفس لأن الأدلة لا تدعمه. نعم. وقد قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الآيات، وقال صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وممن قال بصحة حجه والحالة هذه صاحب المغني والشرح والمستوعب والمبدع، وقال به الشيخ أبو المواهب الحنبلي والشيخ سليمان بن علي، وتتمشى صحة حجه على الرواية الثانية عن الإمام أحمد التي تنص على أن الحلق والتقصير ليس بنسك وإنما هو إطلاق من محظور، فإنه على هذه الرواية لا شيء على تارك الحلق والتقصير، ويحصل الحل بدونه كما تقدم. نعم. وبه قالت المالكية لأن عندهم إذا أحرم بالحج بعد كمال سعي العمرة وقبل الحلاق يصح إحرامه ولم يكن مردفا للحج على العمرة وحرم الحلق، ويجب عليه هدي لوجوب تأخير الحلق عليه بسبب إحرامه بالحج، فإن حلق لم يسقط عنه الهدي ولزمته فدية أيضا لحلقه وهو محرم. والحاصل عندهم أن الواجب أصالة ترك الإحرام بالحج حتى يحلق للعمرة، فإن خالف ذلك الواجب وأحرم بالحج قبل حلقه للعمرة لزمه تأخير الحلق إلى الفراغ من الحج وأهدى لترك ذلك الواجب الأصلي، فإن قدم الحلق قبل الفراغ من الحج لزمه هدي لترك التأخير الواجب وفدية لإزالة الأذى. قالوا ولو كان الحلق بالقرب كمن اعتمر في آخر يوم عرفة ثم أحرم بالحج ولم يحلق حتى وصل إلى منى يوم النحر فحلق فيلزمه دم ولا يسقط عنه، لأن الحلق للنسك الثاني لا للأول كما نقله الحطاب عن الطراز، انتهى كلامهم. نعم. وحكى صحة حجه والحالة هذا وحكي صحة حجه والحالة هذا عن أبي حنيفة، ويأتي إن شاء الله في باب دخول مكة البحث في المتمتع. والذي يظهر والله أعلم من هذا الكلام الطويل أنه إذا نسي هذا المتمتع الحلق أو التقصير بعد أن حل من عمرته ثم أهل بالحج فالذي تعضده الأدلة الصريحة أن ذمته تبرأ، لأن الله جل وعلا يقول في جواب عباده حينما قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، فكيف يقول الله جل وعلا قد فعلت والمسلم يقول أنا نسيت، يقول لنا نسيت، ربنا جل وعلا يقول قد فعلت ونحن نقول له لا لا يصح، هذا مصادم لنص القرآن، وهو أيضا صريح في مصادمة نص الحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهذا قد نسي، وإذا كان يذكر عن نفسه ذلك فإنه ليس أمامنا معه إلا أن نقول بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فما دام قد عفى الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه قد عفي عنه فإننا نقول والحال هذه إنه لا شيء عليه. وهو أيضا يا ولدي أصلحك الله، دع عنك هذا أتركه يا ولدي، وهو مصادم أيضا في الوقت نفسه لقاعدة التيسير في هذه الشريعة، وهي قول الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولقوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، ولقوله عليه الصلاة والسلام إن خير دينكم أيسر، فإن اليسر والسهولة هنا تقتضي أن يقال بالعفو عن هذا الناس جاريا على النصوص الصريحة الناطقة بذلك، هذا من باب. ومن باب آخر هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ينص فيها على أن الحلق أو التقصير ليس بنسك، وإنما هو إطلاق من محظور، وإذا كان كذلك وأخذ به من أخذ على أن هذا إنما هو إطلاق من محظور ولا شيء عليه بنسيانه، فكيف نقول نحن بأن حجه غير صحيح؟ هذا فيه ثقل حقيقة، والصحيح أن حجه صحيح، وإما أن نقول لا شيء عليه، وهذا الذي تميل إليه النفس بنسيانه لتظاهر الأدلة عليه، وإما على أعلى تقدير نقول عليه دم لترك الحلق والتقصير إذا قلنا بأنهما نسك، فعليه حينئذ مع دم التمتع دم ترك الواجب هذا، وعلى ذلك فيصح فعله وهو متمتع ولله الحمد. وهذا هو خلاصة هذا الكلام، وبه ننتهي، وعند هذا الفصل نقف. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net، وجزاكم الله خيراً.